لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيد صاحب الله معنا اعتقاد أنه وحده الرب الإله المعبود لا شريك له ونفي المثيل والنظير عنه. لحد نفي المثيل والنظير عنه التوحيد مصدر وحد صدر. يبقى معنى صحيح معنى واحد يعني أفضل في اللغة. يبقى معناه في المصطلح اعتقاد أنه وحده الرب أو إفراد الله بالربوبية والألوهية ونفي المثل والنظير، أو إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الإله المعبود لا شريك له، لا شريك له ديت هي أنه وحده، هي أنه وحده معناها لا شريك له. أنه وحده وحديت هي النفس معنى لا شريك له، والإله معناها المعبود. نفي المثل والنظير عنه ديت أولى أو أوضح في انفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. يعني أنا اللي احنا هنقول معناه في النفس والنظير عنه، ولا ان احنا نقول افراد الله بأسمائه وصفاته؟ يعني هنقول نفي النفس والنظير عنه هو ده اللي أولى. ليه؟ اولا هو ده اللي جاء نصه في القرآن، قال ليس كمثله شيء وقال لم يكن له كفوا احد، فهو ذا اللي جاء به القرآن. إلى جانب أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الله سبحانه وتعالى ينفرد بها في المثلية أو في الكيفية. أما أن أصل الصفة موجودة عند غير الله سبحانه وتعالى فالكلام ده كلام صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، وأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم. الله سبحانه وتعالى عزيز وكريم، وأثبت العزة والكرم للبشر. ماشي، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فتقول إن احنا نقول إفراد الله بأسمائه وصفاته ده كلام صح، يبقى معناه إفراد الله بكمال الأسماء والصفات من حيث المعنى والكيف. لكن احنا نقول نفي النفس والنظير دي أدق، لأن دي نفس الكيفية، نفس المماثلة والمناظرة. يقول التوحيد الذي بعث إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب نوعان، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والصرف. احنا خدنا الكلام ده مرة فاتت على الكتاب. وما انا خدناه في ابن الشرفين. في التوحيد الربوبية نعني به الإقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاثة معاني. الأول الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. جاء في المعنى الأول المعنى الربوبية، وبيقول توحيد الربوبية يعني الإقرار بانفراد الله أو بانفراد الرب تبارك وتعالى بثلاث معاني. هو معنى الرب هنقول التوحيد الربوبية، هنقول انفراد الرب سبحانه وتعالى بالمعاني اللي جاءت بها اللغة لكلمة الرب، لكن في منها معاني الرب لها في اللغة ما يقرب من 9 ل 11 معنى. المعاني ديت في المعاني ديت مجموعه في الثلاث معاني دول. يقول الرب من ضمن معاني الرب المربي، ومن ضمن معانيها الذي يرب بالنعم، يرب يعني ينمي بالنعم. من ضمن معانيها المعاني اللي هو ذكرها هنا الملك والملك التصرف التدبير والخلق، المعاني اللي هو ذاكرها هنا هو. ومن ضمن معاني هي المعبود، يعني الرب من ضمن معانيها الاله. يقول توحيد الربوبيه بيشمل توحيد الالوهيه وزياده. ليه بيشمل توحيد الالوهيه؟ لان من ضمن معاني الرب الاله. فانت عرفت انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبيه، يبقى من ضمن الحاجات اللي انت بتعتقد انفراده بيها تعتقد ان هو منفرد في استحقاق العباده. فهو هنا جمعهم في ثلاث معاني. الثلاث معاني دي هتشمل كل المعاني ما عدا معنى الاله. هتشمل كل المعاني ما عدا معنى الاله. طيب معنى الاله دوت هيخليه اللي مخصوص بعد كده توحيد الالوهيه. خلاص؟ هيقول كلمة الرب لها من 9 ل 11 معنى. المعاني دي مجموعة في الثلاث معاني اللي هو ذاكرهم دول. الخلق والرزق والتدبير او بيقول التصرف والملك والسياده. معنى واحد بس اللي مش داخل تحتيهم وهو معنى الاله. طب هو ليه ما ذكرهوش؟ ليه ما قالش انفراد الرب باربع معاني؟ لان المعنى ده هيجي نوع منفصل لوحده من انواع التوحيد. يقول المعنى الثاني الملك لكل ما في هذا الكون. واحد يقول هنا معنى الانفراد، انفراد الله سبحانه وتعالى بكمال هذه المعاني. فالخلق مثلا ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، هل معنى كده ان البشر لا ينسب اليهم الخلق؟ هل لا ينسب البشر، هل لا ينسب لفظ الخلق للبشر؟ ربنا سبحانه وتعالى نسب البشر، قال وتخلقون افكا، قال سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وقال عن سيدنا عيسى اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. فالخلق ينسب للبشر لكن لا ينسب على وجه الكمال والثناء الا لله سبحانه وتعالى. الخلق اخوانا له عده معاني او له عده صور. الخلق من معانيها التقدير، او الخلق في الحقيقه هو ايجاد مع تقدير. والايجاد والتقدير دول اما ان هو يكون من عدم، واما ان هو يكون على مثال. من عدم ده ليس الا لله سبحانه وتعالى. الايجاد من عدم ده ليس الا لله سبحانه وتعالى. الايجاد على مثال ده لله سبحانه وتعالى، والبشر قد يفرط لهم اصل هذا المعنى. الايجاد على غير مثال اللي هو الابداع، من اسماء الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض. البديع اللي هو اوجد على غير مثال، والابداع ده نوع من انواع الخلق. يكون انفراد الرب بالمعاني، فاحنا بنقول بتمام هذه المعاني. الفضيلة كلها لله سبحانه وتعالى. من الأخطاء اللي كانت شائعة زمان ان هم كانوا بيسموا الرواتب، المرتبات كانوا بيسموها أرزاق، أعطى أرزاق الجن، أعطى أرزاق العمال، أرزاق معنى المرتبات. فالرزق ده لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى، إنما اللي ينسب للبصر في الإعطاء والمنح. إن ينفع أن تقول أنا أعطيته، أنا منحته، لكن تقول أنا رزقته. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو بالحق تدل على أن لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. التدبير لا يشترك فيه البشر وغير البشر، يشترك فيه الله سبحانه وتعالى، يشارك البشر فيه الله سبحانه وتعالى في أصله. أما كمال وتمام وإحكام التدبير فده لا يكون إلا لله. كذلك القيام بكل شؤون الخلق. والمعاني دي توجد او هي منتهاها الى الله سبحانه وتعالى. فخلق البشر وتدبيرهم وقيامهم بشأن من يقومون بشأنه، ده في النهاية ما هم فيه الا اسباب ينفذ من خلالها خلق الله سبحانه وتعالى وتدبيره وقيامه بشؤون الخلق. الله سبحانه وتعالى مثلا اسماء القيوم، القيوم معناها القائم بنفسه والمقيم لغيره. من اقامة الله سبحانه وتعالى للولد او للابن ان هو اقام له ابوين يعمل على تربيته وتنشئته واطعامه وكسوته، ماشي. والاب والام يسميا قيمان على الولد، ده قيم الولد وهي قيمة على الولد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو القيوم. قيامهم على الولد اصله وانتهاؤه بيد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اقامهم قيمان على الولد، وقيامهم على الولد انما هو في الحقيقة سبب ينتج منه قيام الله سبحانه وتعالى ويظهر منه قيام الله سبحانه وتعالى على هذا الولد. المعنى الثاني الملك لكل ما في هذا الكون. في نسخ المنة القديمة ما كانش في معنى السيادة، كان بيكتب المعنى الأول ده والمعنى الثاني الملك والملك، خلي الاثنين مع بعض. الملك بمعنى بنفس المعنى الثالث اللي هو السيادة والأمر والنهي، لكن السيادة أشمل من الملك. ربنا سبحانه وتعالى الملك، بس هنقول النسخة القديمة كان فيها الملك من ضمن التعديلات اللي حصلت في المنة. الكتاب ده من أول ما اتعمل وهو على الثلاث معاني دول، من ضمن التعديلات إن هو بقى خلى السيادة بدل الملك. ليه السيادة بدل الملك؟ بيقول أولا لأن هو أشمل، وإن كان الاثنين في اسمين وصفتين ثابتين لله سبحانه وتعالى. يعني في الحديث إن الله هو السيد وملك يوم الدين، قل اللهم مالك الملك. فالملك ثابت لله سبحانه وتعالى والسيادة ثابتة لله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول الملك والسيادة، السيادة اشمل من الملك كده من حيث اللغة، اشمل من الملك. لكن الله سبحانه وتعالى له كمال الملك وله كمال السيادة، وبالتالي فتلاقي المعنيين متقاربين جدا في حق الله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون ملكا بلا سيادة، ممكن يبقى ملك وليس له أمر ونهي على من حوله. بيقول قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله فقل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون. قل لمن الأرض ومن فيها مقترنة قل لمن الأرض مقترنة بقل من رب السماوات والأرض مقترنة بقل من بيده ملكوت كل شيء فهي كأنها من دلالة الاقتران يعني على أن هي من معاني الربوبية. الأوضح منها ذلكم الله ربكم له الملك دي أوضح في أن الربوبية تشمل ملك يعني الآية الثانية أدل على شمول الربوبية الملك ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من شيء وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال تعالى قل اللهم مالك الملك فقال بيده الملك. في المعنى الثالث برضه الكلام اللي قلناه في الخلق والرزق والتدبير هنقوله في نفس في الملك هنقوله هو نفسه في الملك الملك أرض. هل يا ترى الملك ينسب لغير الله؟ يقول الملك ينسب لغير الله سبحانه وتعالى. ايه الفرق بين ملك الله وملك البشر؟ الله سبحانه وتعالى له ابتداء الملك واليه مآل الملك. الله سبحانه وتعالى يدخل الارض يوم القيامه ويقول لمن الملك اين ملوك الارض؟ لمن الملك اليوم؟ ده منتهى الملك وابتداء الملك الله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سنوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها قال لما يخلق فيها أي شيء الله سبحانه وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض الله سبحانه وتعالى من أسمائه الوارث وده مما يوضح معنى الملك وده مما يوضح اللي يتميز به ملك الله او ملك الله عن ملك البشر وذلك اليه المصير. المعنى الثالث السيادة والامر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق دون ورد في لسان العرب ربطت الناس وسطهم اذا كنت فوقهم ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك أي سيدك المطاع ومنه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون المسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله دول أطاعوهم في الأمر بالتحليل والتحريم الأرباب هنا دول مش ناس كان يسجد لهم ولا ناس كانوا يملكهم أو يخلقهم ويرزقهم ويدبرهم إنما دول كانوا ناس يأمروا بأوامر ويجعلوا أوامرهم لازمة الطاعة للبشر وقال عز وجل أنا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فقرن الله سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر وجعلهم من تمام الربوبية دول قد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ونازعوا في الثالث كما نازعوا في توحيد الألوهية فألزمهم القرآن بما أقروا به فجعله برهانا على ما جحدوه كما في قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فكان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله ولهم قوم يعدلون إلى آخر الآية بيقول إن المشركين أقروا بالمعاني الأولى بعد الخلق والرزق والتدبير والقيام بشؤون الخلق ده أقر بيه المشركين طبعا مقصود بالمشركين هنا اللي هم مشرك العرب اللي نزل عليهم القرآن. فكان في الحقيقة ان ما من أمة إلا وهي تقر بوجود خالق، ما من أمة إلا وهي تقر بوجود خالق. أشد الأمم انحرافا في الباب دوت المجوس، أو اللي هم بيسموهم الثانوية، ودول بيقولوا وجود خالقين، ومع ذلك بيخلوا واحد منهم أكبر وأعظم وله السلطة والسطو على الآخر. فبيقولوا إن هم الآلهة عندهم اثنين، النور والنار. في منهم بيقولوا النور والظلمة، بيقولوا إن النور هو اللي خلق الخير والنار خلقت الشر. ومع ذلك بيجعلوا النور هو إله الخير وهو سيد على الظلمة، كذلك هو سيد على النار، فبيثبتوا له زيادة أو ميزة. الملك اللي ما في هذا الكون أقر به مشرك العرب، أقر به مشرك العرب إن ربنا سبحانه وتعالى هو المالك لما في هذا الكون، حتى ان هم كانوا بيقولوا عن اصنامهم لما كانوا بيطوفوا حوالين الكعبة كانوا يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخلوا الشركاء وان كان لهم ملك لكن ملكهم ده وهم نفسهم مملوكين لله سبحانه وتعالى. نقول المعنى الأول والثاني أقر بالمشركين يعني مشرك العرب، فكان كل المشركين أقرهم بالمعنيين دول. بيقول لم يدخلهم ذلك في الإسلام. يعني إيه لم يدخلهم ذلك في الإسلام؟ يعني لم يدخلهم ذلك في الإسلام؟ أقرب معنيين الأولين لم يدخلهم في الإسلام. يعني إيه لم يدخلهم في الإسلام؟ يعني هم لو أقروا بالمعنى الثالث كانوا دخلوا الإسلام. هو بيقول قد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونزعوا في الثالث كما نزعوا في توحيد الألوهية. فهل يا ترى لو كانوا أقروا بالمعنى الثالث ده اللي هو السيادة والأمر والنهي ده كان هيدخلهم في الإسلام؟ كان هينزل منهم إن هم ينفقوا ويقروا بالألوهية. يبقى ايه طب معناها لم يدخلهم ذلك في الإسلام؟ معناها ان هو لم يتسبب ذلك في دخولهم في الإسلام، وان فهم اقروا بمعنى الثالث ما بقوش دخلوا في الإسلام لسه، لكن دول معين اولانيين رغم الإقرار لكن لم يكن هذا الإقرار سبب في دخولهم الإسلام. احنا بنقول ان لا يوجد عند احد نوع من انواع الربوبية كاملا، نوع من انواع التوحيد كاملا، الا قادوا للنوعين الثانيين. ان احنا نقول هم في الحقيقة التوحيد ده هو حاجة واحدة، لكن احنا اللي مقسمينه اكتر من حاجة علشان خاطر تصنيف ايات القرآن. ايات القرآن تنوعت في حديثها عن الله سبحانه وتعالى، بعضها تكلم عن حق الله اللي هو الألوهية العبادة، وبعضها تكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى وده اللي هي الربوبية، وبعضها تكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته هو ده الأسماء والصفات. خلاص، لكن احنا نقول حق الله وأفعال الله دول في الحقيقة من صفات الله، وحق الله ده من أفعال الله لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أحقه لنفسه. خلاص، هو بيقول بقى هنا انهم لم يكونوا ذلك في الاسلام يعني معناها لم يتسبب ذلك في دخولهم في الاسلام. وهنا في اشكاليتين، الاشكالية الاولانية اشكالية تربوية، الاشكالية الثانية اشكالية فكرية. اول حاجة الاشكالية التربوية اللي بنقول ان كثر تفكر مسألة ان توحيد الربوبية لم ينفع المشركين، فأدلك بالدعاء والعلماء وغيرهم الى اهمال الكلام عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، رغم ان الكلام عن ربوبية الله ده اولا من اعظم الادلة على الوحدانية، ثانيا من اعظم اسباب استقرار وحدانية الله في قلب الانسان، ثالثا مما اهتم به القرآن جدا، لكن من كثر ما الناس بيقولوا، من كثر ما الناس اهتموا بمسألة ان الربوبية توحيد الربوبية لا يدخل الناس الجنة اهملوا ابواب توحيد الالوهية، وبالتالي بقى تلاقي حاجات كتير جدا فيها خلل. فتلاقي مثلا واحد ماشي في وسط الاخوة وملتزم ومتربي معاهم كويس، وفي الاخر يجي مثلا وظيفة لازم عشان يتعين فيها لازم يحقق ده، وظيفة علشان خاطر يتعين فيها لازم ما يصليش في مسجد فيه اخوة هيعملوا عليه تحريات مثلا ولا حاجة، فتلاقيه بيبدا ان هو يعني ايه على الاقل بيبقى التردد، يا ترى اعمل زي ما هم بيقولوا ولا خليني اعلم فيه. التردد ده في حد ذاته، فضلا بقى ان هو يستجيب لهم، التردد ده في حد ذاته ده سبب او ده نتيجة من نتائج اهمال اللي دعاه الالتزام في التركيز على معنى ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رغم ان احنا لو بصينا في القرآن هنلاقي معظم الافعال الله سبحانه وتعالى ينسبها لنفسه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم، مثلا قصة صاحب الجنتين، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فالله سبحانه وتعالى وهو بيؤكد على المسلمين أو بيعلم المسلمين الدرس القوي ده والتوحيد الألوهية، إن أنت ما تعبدش المال، ما يصلش بك عبادة المال إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ده من أبواب الألوهية، بيؤصل ذلك في قلوب الناس من باب الربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه الجنتين وهو اللي جعل له فيهم الأعناب وهو اللي عمل وهو وهو وهو. الله سبحانه وتعالى زي الآية اللي هي سورة نمل وختم بها الباب ده، الله سبحانه وتعالى قبل أنهم أإله مع الله بيذكر لهم طائفة من أفعاله. فاحنا نقول زي ما قلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم اكثر المواقف اللي رب فيها الصحابه هتلاقي ربهم بالربوبيه والاسماء والصفات، رغم هي الغايه الثمره في النهايه اللي هو عايزها اللي هي الالوهيه اللي هي التاله والتعبد لله سبحانه وتعالى، لكن ده عامل بالظبط زي الميه والبذر والسماد بالنسبه للزرع، ما تجيش تلوم انت مش غايتك السماد ولا غايتك البذر ولا غايتك ان انت تحفر الارض ولا غايتك حاجه من ديت، انت غايتك ان انت تاكل ثمره طيبه حسنه، ان انت عندك زرع قوي شديد، لكن ما تجيش انت تقول يا ترى الزرع ليه طلع ضعيف وانت ما حطيتلوش الحاجات دي، الحاجات ديت اساسيات فيه. دول ديت اشكاليه تربويه كبيره جدا في الكلام عن التوحيد. زمان لما كانت الإشكالية الكبيرة في مسائل التوحيد هي النذور والأضرحة والكلام ده، كان صعب جدا ان انت تقنع واحد ان هو ما يروحش مولد السيد البدوي، هو خايف من السيد البدوي، رغم انه ممكن يكون فعلا قعد وسمع وعرف ان الكلام ده شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن انت ما ازلت السبب وقوعه في الكفر ده. واحد يروح البدوي كل سنه، يروح يذبح له كل سنه، تيجي تقول له ده حرام لو عملت كده انت كفرت بالله، ممكن يسمع كلامك وما يروحش، لكن هو في قلبه خايف ومرعوب، يا ترى البدوي هيعمل فيا ايه السنه دي. ممكن تلاقي اخ يعني ممتاز جدا في التوحيد، وتيجي تبص تلاقيه بيتشائم من حاجه معينه، حصل معاه مثلا موقفين ثلاثه في يوم معين او في ساعه معينه، او لما بيشوف واحد معين بيحصل معاه مشكله، تلاقيه غصب عنه بدا ان هو يتشائم، بدا ان هو يقع في التشاؤم. زي ما سيدنا احمد بن الحوض قال، قال وان منا والا الا ان الله يذهبه بالتوكل. النبي سيدنا احمد بن الحوض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيره شرك، التشاؤم شرك، وان منا ما فيناش حد والا مش حد الا، والتشاؤم ده بيطرق قلبه. هو بقاله ثلاث ايام كل لما يقابل فلان بعد ما يسيبه تحصل مصيبه، فجيه في اليوم الرابع قبله، الراجل ده التوحيد كويس، فمش هيتشائم منه بلفظ ظاهر، مش هيقع في شرك ظاهر، لكن قلبه خايف عمال ينبض، هو قلبه متوقع ان هي المصيبه هتحصل، ان في شر هيحصل. الشر اللي موجود في قلبه ده والاحساس اللي موجود في قلبه ده، ده سببه خلل في التنشئه على الربوبيه. هو فهم ودرس ادله الالوهيه كويس، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز ان انت تتشائم او ان انت تتفائل الا بما جاء الشرع به. هو فهم الادله التعبديه اللي هيعبد ربنا بها كويس، لكن جذور الكلام ده لسه مش مزروعه في قلبه. تقوية الكلام ده، الأسمدة لتقوية الكلام ده، اسمه يسأل بعض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالكش تراجع الأحاديث اللي فيها النهي عن الطيرة أو التطير، لما يعني تحس بشيء تحس بالتشاؤم أو تحس بالطير، لكن ألجأك للأسباب اللي هي تحملك على السلامة من الطيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يقول يعني إذا وجد أحدكم ذلك فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا انت. فردوا الى افعال الله سبحانه وتعالى، ردوا الى رب ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ياتي بالحسنات وهو اللي بيدفع السيئات. ايوه، هو فرق ان هو بيقول الدعاء بلسانه وبين ان هو بيقول الدعاء بقلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قال حين يصبح رضيت بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات كان حقا على الله ان يرضيه حتى يمشي. سهل قوي ان انت كل الاخوه يعني احسبها ان هي الصبح بتقول اذكار بتقول الكلام ده. اعرف مثلا على الاقل مثلا 50 اخ بيقولوا الاذكار كامله، بيقعدوا في المساجد يقولوا الاذكار كامله لحد المسجد. عشان ان اطلع من 50 اخ دول واحد اقول له انت فعلا ربنا بيرضيك حتى تمشي، ما مش هتلاقي، هتلاقي ممكن تلاقي واحد اثنين. طب واحد بيحصل معاه الكلام ده على طول ربنا بيرضيه حتى يمشي. فرق ان هو قالها بلسانه وفرق ان هو قالها واستحضر معانيها من قلبه. هو فعلا استحضر معانيها ان هو رضيت بالله ربا، رضيت بتدبير الله سبحانه وتعالى، وهو من غير ما ربنا يأتيه اللي بيحبه، لو ربنا جاب له اللي هو بيكرهه تراضي، تلاقي نفسه راضي ومبسوط ومفيش اي حاجه خالص. كده منزله الرضا ديت من المنازل العجيبه جدا، ان هي ربنا سبحانه وتعالى لم يفرضها على البشر لكن جعلها من منازل العليا. ربنا فرض على البشر منزله اقل منها اللي هي الايه؟ الصبر، ان انت تحدث القلب واللسان عن الجزع والتسخط، وتحدث الجوارح عن لوازم ذلك من النصم وسخط الجيوب وكده. فدي منزله الصبر. في الحقيقه من يتصبر يصبره الله. اسباب التصبر ده ان انت تنظر لحكمه الله والقضاء الله والافعال الله. دي غالبا ما بتقفش بالانسان عند الصبر، دي غالبا اللي بتنقله من الصبر الى الرضا، ان هو يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا ما يرضي الرب، ما كانش تكلفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلا هو رغم حزن قلبه ورغم دمع عينه هو يرى في تقدير موت ابنه نعم وحكم من الله سبحانه وتعالى لا يسع معها إلا أن يرى أهل النار هيخشوا النار وإن قلوبهم لمملؤة الحمد يحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه خلاص شاف فعلا إن هو ده الحكمة البالغة والعدل السام إن هو يبقى موجود في النار بركة إن هو هينعم بالنار ده والعكس هيعذب ويشقى ويصرخ لكن مع ذلك هو قلبه إن هو لو كان غير ذلك لكان يعني الأمر يصر وسوء كما في قوله تعالى أن من خلق السماوات والأرض فنقول دي الاشكالية التربوية ايه لا احنا نقول ده هي سبب الاشكالية التربوية دي اهمال توحيد الربوبية في تربية كنا ونحن سفيان حداوة عند رسول الله نتعلم الايمان ثم نتعلم القرآن فنزدد ايمانا في السعودية بيطبقوها بان هم بيدرسوا للعيال في الابتدائي كتاب التوحيد في الاعدادي القول السديد وفي الثانوي فتح المجيد ده كل ده توحيد الوهية كل ده توحيد الوهية المنهج من اولى ابتدائي لحد ثالثة ثانوي حد يسموها المرحلة المتوسطة تقريبا المهم لحد ما يبدأ يخش الكلية هو بيدرس توحيد الوهية توحيد الوهية تجد في نفسه ملتزم بان هو ما بيقعش في الشركيات لكن تجد ما بيقعش في الشركيات ديت مبنية على ان ده صح وده غلط مش مبنية على تسليم وانقياد لله سبحانه وتعالى ده الاولانية الاشكالية الاولانية اللي هي الاشكالية التربوية الاشكالية الثانية بنقول اشكالية فكرية وهي بناء الاحكام على توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية هو في واحد تكلمه في مسألة هو بطول تكثير معظمهم يعني يعذر الناس في مكان فيه خلل في توحيد الربوبية ولا يعذرهم في مكان فيه خلل في توحيد الالوهية توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات وعلى العكس من كده تجد ان هو عنده الاهتمام بتوحيد الالوهية هو ده اللي بيحكم على الناس ده مؤمن ولا كافر دون ما ينظر الى توحيد الربوبية من غير ما يشوف توحيد الربوبية ومن غير ما يشوف توحيد اسماء وصفات ففي النهاية اصبح مسائل الايمان والكفر مترتبة على جزء يسير من الآيات القرآنية والأدلة التي فيها الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقول الأدلة اللي فيها الكلام عن الله هي دي آية التوحيد حق الله أو ما يوصف لم العبادة توحيد الألوهية أفعال الله توحيد الربوبية ذات الله ده الأسماء والصفات هو خلاص بقى عنده باب الإيمان والكفر متوقف على الألوهية متوقف على توحيد الألوهية فتيجي تقول له مثلا في أدلة العذر بالجهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي أسرف على نفسه في المعصية قال لبني إذا أنا مت تحرقوني والله لئن قدر الله علي لا يعذبني فيقول لك لا أصل ده جاهل بقدرة الله سبحانه وتعالى ده جاهل إن ربنا سبحانه وتعالى يعيده بعد ما مات يوجده بعد ما مات بالتالي ده يعظم لكن ده ما كانش بيسجد لصنم ده ما كانش بيتخذ اله مع الله سبحانه وتعالى ايه الفرق بين ان هو يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة القدرة وبين هو يعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفة الالوهية هو اللي بيعبد غير الله سبحانه وتعالى دوت ضل الصفه من الصفات اللي بيظن ان ربنا لا يقدر على جمعه ده ضل الصفه من الصفات معنى اللي ضل في الصفه دي سميته كافر واللي ضل في الصفة دي قلت لا ده يعذر بجهله. خلاص فدي إشكالية فكرية، إن أصبح هناك أحكام أو معظم قضايا الإيمان بالكفر عند الاتجاهات اللي بتمشي أو بتنتهك طرق التكفير بيبنوها على التقسيمة الاصطلاحية في توحيد الربوبية والألوهية والإسماء والصفات، فهو توحيد العبادة وهو موضوع هذا الكتاب وسيأتي تفصيله إن شاء الله. فقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قول الكتاب بيقول كتاب التوحيد، فقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأول وقول الله تعالى ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقول كتاب التوحيد اتكلم عن التوحيد، ايه هو التوحيد؟ قال ان التوحيد دوت ثلاث اقسام. بعد كده ذكر ما يتعلق بتوحيد الربوبية لان يقل الحديث عنه، ما يتعلق بتوحيد الربوبية من حيث الماهية ايه هو توحيد الربوبية، ومن حيث الاثر، اثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن. بعد كده انتقل الكلام على توحيد الالوهية، فدول بقى قول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون صفحة 17 بعد اثر توحيد الربوبية على نفس بعد الله. قبل الحكمة الشرعية، الصفحة اللي قبل الحكمة الشرعية على طول. هم طبعة العقيدة وهم طبعة التوقية. التوقية ده شفتها التوقية اللي معي ده سورة خط جلينة جلت جلت سورة دول. قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون ديت هي توحيد الربوبية، هي توحيد الألوهية. إضافة الفعل المضارع لنون المتكلم يعبدون لتفيد تعلق العبادة بالله سبحانه وتعالى، إضافة نون المتكلم للفعل المثنى لفعل غائب، خلاص نون المتكلم لفعل عموما لتفيد تعلق هذا الفعل به. يطعمون يبقى يطعموني انا، يوكلوني انا، يطعم حد معايا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال علي بن ابي طالب إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي. قال الحافظ ابن كثير ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه. الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول إلا ليعبدون أي العبادة الشرعية، وخلوا اللام دي لام التعليل، إيه؟ لا ماشي حد معنا الفريق الثاني ده الخلاف في الآية ديت من أيام الصحابة، جعل الآية إلا ليعبدون، جعلها في العبادة أي الخضوع والاستسلام. الفريق الأولاني خلى العبادة هنا بمعناها الفرعي اللي هي طاعة الأمر واجتناب النهي، الفريق الثاني خلاها بمعنى الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام المقصود بهم هنا الخضوع التام والاستسلام التام، سواء هيطيع الامر ولا مش هيطيعه، مش هتشمل غير طاعه الامر. الخضوع والاستسلام المقصود هنا ان هو وما خلقت الجن والانس الا لكي يستسلموا لامري، يخضعوا ويستسلموا لامري. ايوه، نفذوا الامر اللي هو الشرعي ده كده هيطيع امر الله سبحانه وتعالى، او مش هينفذوا الامر الشرعي ده كده هيطيع امر الله سبحانه وتعالى. هم خلوا اللام هنا لام الصيروره، يصير امرهم ان هم يكونوا مستسلمين لله سبحانه وتعالى، هم هيخضعوا لما امر الله سبحانه وتعالى به. خلوا الامر هنا معناه الامر الكوني، خلوا العباده هنا اللي هي العباده الكونيه اللي ما فيش حد يقدر ان هو يخرج عنها. هم تفسيرين، التفسير الاولاني الا لامرهم وانهاهم، واللام دي هتبقى لام التعليل اللي هو الامر والنهي الشرعي، او الا ليخضعوا وينكسروا، وخلوا اللام هنا لام الصيروره. العبادة الأولانية العبادة الشرعية، العبادة الثانية والمعنى الثاني اللي هي العبادة الكونية. وده مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس، لسه مسألة في الموضوع، وعن الحسن القول الثاني هو ان ذاك القول الاولاني قال عليه ابن ابي طالب ان لامرهم ان يعبدوني وادعوهم لعبادتي، لامرهم ده الامر الشرعي، وادعوهم لعبادتي ده الامر الشرعي، يدعوهم الله الا ليعبدوني يعني ادعوهم لعبادتي، خلقتهم لكي ادعوهم لعبادتي، ربما استجابوا لهذه الدعوه ربما لم يستجيبوا. التفسير الثاني ان هو سيصير حالهم الى ان يعبدون، كل لازم هيخضع لله سبحانه وتعالى، هيخضع وهيذل لله سبحانه وتعالى. وفي الحاله دي مش هيبقى معناها، تبقى ليها غير المعنى الكوني، وهنا في المعنى الشرعي مش كل الناس تخضع وتذل له. ده قول علي بن عباس، سيدنا ابن عباس عنه قولين، وقول الحسن. خلوا هنا بقى من العبادة بتاعة الكافر، وكنت سيدنا ابن عباس قال ان العبادة ما لا ينفع ومنه ما لا ينفع، وقال لي خذوا من هذه طوعا وكرها. في الاخر قبل معنى العبادة كده بيقول يقولوا هذا معنى قول ابن عباس ليقروا بعبادته طوعا أو كرها، فقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع. هنا دخلوا فيها يقروا بعبادته طوعا أو كرها، العباد لا يقر بعبادة الله طوعا وكرها إلا في الأمور الكونية، ومن العبادة ما لا ينفع ده لا يكون إلا في الأمور الكونية. السؤال بقى دلوقتي، ينفع ان احنا نقول ان الآية تشمل الاثنين مع بعض، العبادة الكونية والعبادة الفرعية؟ أنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي العبادة الكونية والعبادة الفرعية. كان احنا نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة الشرعية والعبادة الكونية. لا، العبادة الكونية فقط دي أقول لك رجح في الأقل تفسيرين. أنا أقول لك ينفع نجمع ما بينهم ولا لا؟ قول ما ينفعش، ساعتها نقول إيه الراجح؟ شايف ما ينفعش الجمع، مش كده؟ شايف ما ينفعش الجمع. صح، كلام تمام. بس هو برضه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها الشرعي وما خلقت عامة الإنس وعامة الجن إلا لأمرهم بعبادتي وأنهاهم عن الشرك دي وأنهاهم عما نهيت عنه، منهم اللي هيستجيب ومنهم اللي مش هيستجيب. لكن احنا بنقول ان هو مش هينفع ان احنا نقول ان الآية دي تحمل الامر يعني المقصود بها العبادة الكونية والعبادة الشرعية، بمعنى ان ربنا ما خلقهم الا لحكمة العبادة الكونية والعبادة الشرعية. احنا هنقول هل يا ترى الآية دي هيمشي فيها الاثنين؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هيمشي فيها الاثنين العبادة الكونية والعبادة الشرعية؟ بنقول على كل احوال مش هتنفع، لكن في وجه هيبقى منفصل تماما وفي وجه هيبقى داخل في بعض. الوجه المنفصل تماما اللي ما ينفعش ان اللام دي لو هي العبادة الكونية هتبقى دي لام الصيرورة، ولو هي العبادة الشرعية هتبقى دي لام الايه؟ لام التعليل. مش ينفع ان هي تبقى لام التعليل ولام الصيرورة مع بعض، مش ينفع ان هي تبقى الاثنين هي اللام دي اللام دي. وفي نفس الوقت بنقول احنا لو قلنا ان هي الحكمة الكونية، قلنا ان اللام هو الا ليصير امرهم الى الاقرار بعبادتي، هيبقى دي هيخش فيها العباده الشرعيه، ان هي زي ما الشيخ محمود قال كده هو في حق المؤمن. المؤمن الله سبحانه وتعالى الحكمه من خلقه شرعا ان يعبده، وهو مامور كونا بان هو يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن فهيجتمع في الحكمه الشرعيه وهيجتمع في الحكمه الكونيه. وطالب صحه بنقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإما معناها إلا لآمرهم أن يعبدون، وإما إلا ليصير حالهم أن يعبدون. إلا لآمرهم أن يعبدون دي مش هينفع غير أن يكون مقصود بها الإيه؟ الحكمة الشرعية. مش هينفع غير أن يكون مقصود بها الحكمة الشرعية. خلاص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليصير أمرهم إلى عبادتي، دي مش تنفع غير الإيه؟ الحكمة الكونية. بس هي مش معنى إن هي حكمة كونية يبقى كلها ما فيهاش حاجة مما أمر الله بها، هي الحكمة الكونية فيها جزء أمر ربنا به وفيها جزء ما أمرش ربنا به. والحكمة الكونية بتجتمع في المؤمن هي والحكمة الشرعية، وبتفترق في الكافر هي والحكمة الشرعية. واضحة؟ بيقول الحكمة الشرعية من خلق الجن والإنس. بيقول الحكمة الشرعية إفراد الله بالعبادة، فإن الله سبحانه هو في شرعه وفي قدره لا يخلق شيئا عبثا ولا يترك خلقه سدى وما كان لاعبا سبحانه. قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي ما كنا فاعلين. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فله الحكمة التامة في شرعه فيما شرعه للناس وأمرهم به وخلقهم من أجل أن يفعلوه بإرادتهم التي خلقها لهم، وهذه هي الحكمة الشرعية، كما قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فبين الحكمة العظيمة من تحريم الخبائث، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ونحو ذلك مما بين الله فيه حكمته في تشريع الشرائع والمصالح في الأوامر والمضار في النواهي التي حرمها، فهذه الحكمة متعلقة بما يحبه الله ويرضاه. الحكمة الشرعية هي الحكمة المتعلقة بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، الحكمة المتعلقة بمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. أحيانا الحكمة تبقى متعلقة بما يحب الله ورضاه، وأحيانا الحكمة تبقى متعلقة بما لا يحبه الله ولا يرضاه. نقول في شرعيات وفي كونيات. الشرعيات دي مردها او متعلقها ما يحبه الله ويرضاه. في بقى في القرآن حكم شرعية وأوامر شرعية وقضاء شرعي. أمر حكمة قضاء وإثاني وإغادة شرعية وشرعية إثاني. وفي حاجات كونية ديت اللي بتتعلق بيه، تتعلق بما يعني قد تكون متعلقة بحب الله ورضاه لكن يتعلق بما فيحصل حتما. ديت تتعلق بالنفوذ والحصول. فنقول الحكمة الكونية او الامور الكونية بتتعلق بالنفوذ والحصول، والامور الشرعية ديت تتعلق بالحب والرضا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اللي موجود في الآية هنا ده إيه؟ حكمة كونية ولا شرعية؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، دي حكمة كونية ولا شرعية؟ إيه؟ والباطن هو رجالة ده مش حكمة أصلا، دي إرادة، دي الإرادة. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لو أراد الله كونا أن يتخذ لهوا، دي إرادة كونية مش إرادة شرعية، ودي إرادة كونية منفية. ربنا نفى عنه، ربنا سبحانه نفى عنه أن يكون قد أراد ذلك. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ده ايه بقى هنا؟ حكمة ولا أراد الأول ولا أمر الله؟ لا دي حكمة، دي حكمة. ايوه دي حكمة منفية. بينها لكم كملوا الآية: لو أردنا أن اتخذناه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وأجل مسمى. نسيت أبين، ربنا سبحانه وتعالى الحكمة الكونية من خلقهم الحق، ونفى تكون الحكمة الكونية منهم اللعب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دي حكمة كونية ولا شرعية؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. دي والأولانية كانت إيه؟ لعلكم تصلحون. دي أيوه جزاك الله خيرا. كان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس دي حكمة اللي ربنا نهى عنها ان هي رك. دي حكمة كونية ولا شرعية؟ ولا شرعية؟ فاجتنبوه ده امر بعد الحكمة. الاول حكمة الامر دي ايه؟ حكمة بتاعت الامر بالاجتناب ايه؟ فاجتنبوه الاول ده امر. امر كوني ولا شرعي؟ امر شرعي. حكمة الامر دوت ايه؟ انها رك وان الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بسببها. دي حكمة كونية ولا شرعية؟ دي حكمة كونية، حاجة لازمة للخمر والميسر، الشيطان دي رك نجاسة منه وان دي لازم منها وقوع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من ضمن الحاجات برضو الكتابة الكونية والشرعية. كتب عليكم الصيام ده كتابة كونية ولا شرعية؟ الرجالة كونية. يبقى يا أيها الذين آمنوا فيش ولا مؤمن إلا وهيصوم، زي ما ربنا سبحانه كتب عليكم الموت يبقى كل الناس هتموت. هل يا ترى كل المؤمنين بيصوموا؟ فالكتابة هنا دي كتابة شرعية مش كتابة كونية. في حق المؤمن هتجتمع الكتابة الكونية والشرعية، حق الطائع قصدي هتجتمع الكتابة الكونية والشرعية، حق العاصي مش هيبقى فيه غير الكتابة الشرعية بس. كتب عليكم الصيام ربنا كتب عليكم الصيام لكن مصحف. لعلكم تتقون دي الحكمة، الحكمة دي كونية ولا شرعية؟ شرعية. ما أساء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دي حكمة كونية ولا شرعية؟ دي حكمة شرعية، وإلا فهو المال في المجتمعات دي الدولة بين الأغنياء. عايزين مثال كده على الكتابة الكونية. طيب الله على رسول بأمر شرعي، طيب ده أمر ولا حكمة؟ أمر. الأمر ده بيبقى ليه حكمة، ليه حكمة كونية وليه حكمة شرعية. عايزين بقى حد يجيب لنا كده مثال على الكتابة الكونية. فين الكتابة هنا؟ فين الكتابة هنا؟ فين لفظ كتب هنا؟ ده كتابة كونية ولا شرعية؟ جزاك الله خير. كتب ربكم على نفسه الرحمة، دي كتابة كونية ودي كتابة كونية. ايه؟ كتب الله عليك. ايه؟ كتب ايه؟ ده برضو الاذن صح، في اذن شرعي واذن كرم. خلينا كده ايه واقفين على الكتاب. كتب الله الاغلبان انا ورسل دي كتابة كونية ولا شرعية؟ كونية. هرجالة احنا قلنا بقى كتب الله الاغلبان، هل ممكن يوجد رسول الرسول دوت يهزم؟ وتلك الايام ما بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. ده هنا ايه ال ايه اللي في الآية؟ وتلك الأيام عندك عندك منها والله عندي أنا في فين الإرادة هنا بقى؟ فين الأمر هنا؟ في الأمر من دولة فعل مضارع حتى كس أي صورة من صور الأمر يعني. أخوانا وتلك الأيام نداول هذا الحدث لحكمة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحص الكافرين. دول أربع حكم للحدث المحاصل اللي هي مداولة الأيام بين الناس. هي أول حدث حدث بالتأكيد كان في حدث ما فيش أحداث شرعية يعني كل أحداث كونية. نحن نتكلم بقى إيه اللي موجود في الآية إيه شوفوا خلاص الكلام الموجودة في الآية دي أخوانا حكم كونية وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لما تداول الأيام بين الناس بيظهر المؤمن الكافر ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء في ناس تشهد الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا بيقع تمحيص المؤمنين وبيحصل محق الكافرين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم الايه دي بتقول ربنا سبحانه وتعالى يداول ايام بين الناس. تترتب ليه بقى ربنا يداول ايام بين الناس؟ عشان مجموعه من الحكم ان هو يعلم الذين امنوا. دي حكمة كونية ولا شرعية؟ يعلم عند شهادة يظهر المؤمن من المنافق. ده حكمة كونية ولا شرعية؟ حكمة كونية. وإذا منكم شهداء في ناس تستشهد وتقتل في سبيل الله دي حكمة كونية ولا شرعية؟ تقول الآية كلها حكم كونية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فين هنا بس الحكمة الكونية؟ فين حكمة الكونية هنا؟ دي كونية ولا شرعية؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم دي حكمة كونية ولا شرعية؟ أولا دي مشيئة حكمة مشيئة كلها كونية. حكم الشيخ محمد قال حتى في الأول قال إن الحكمة الكونية متعلقة بالمشيئة فأنا قلت لهم متعلقة بالنفوذ علشان لما نيجي عند الحتة دي إن هي المشيئة كلها تحصل مشيئة ما فيهاش كوني وشرعي المشيئة كلها كونية إنما أمره إذا أردت أن يقول له كن تكون لا الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فالمشيئة كلها كونية. لا الإرادة منها كونية وشرعية لا الحكم منها كونية ومنها شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بإرادة الحكم. ولكم في القصاص حياة. ايه؟ دي بتحصل حتى كل مؤمن يحصل له اليسر ولا يحصل له العسر تبقى شرعيه على طول. دول المقصود ان هذه الايه ان الايه على هذا التفسير تضمنت بيان نوع من الحكمه الالهيه وهي الحكمه الشرعيه وهي الغايه التي من اجلها خلق الانسان وهي وظيفته في الحياه وهي الاجابه على السؤال الفطري في نفس كل منا لماذا وجدنا في هذه الحياه وهذه الغايه ينفذها المؤمنون اختيارا منهم بتوفيق الله لهم. وهذا معنى قول من قال من السلف إن الآية خاصة بالمؤمنين وأما الكافرون فقد أمرهم الله ونهاهم فعصوا. ده اللي قال من السلف القول ده يقصد يعني من الآية دي ومخاصة الجن والإنس هو الجن المؤمن والإنس المؤمن لكنه هنا بيخليها الحكمة الكونية وخطر أو خطف الجن والإنس على المؤمنين منهم. هذا معنى قول من قال السلف الآية خاصة بالمؤمنين والصحيح ان هي لا الجن والانس دي عامه وان هو الا ليعبدون العباده هنا هي من العباده الشرعيه مش العباده الكونيه. وكان يعني ايه الخلاف بين التفسيرين محصلته واحده مفيش نتيجه عمليه للخلاف ده. حكمه شرعيه. بيقولوا هم مع ذلك عبيد الله اضطرارا عبيد لله اضطرارا خاضعون لامره الكونيه ومشيئته النافذه لكن لا تنفع هذه العبوديه الاضطراريه. وهذا معنى قول ابن عباس ليقر بعبادته طاعا او كرها وقول السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، وله في إيجادهم على ذلك من الحكم والمصالح ما لا يعلمه سواه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.